السلام عليكم. سامحونا هالأيام شوي بعد تعرفون تقلبات الجو، واحد شوي يتعب و... الله يشفي كل مريض. ورسالة والله في خاطري ودي أقولها، أي شخص يسجل محتوى بأي وسيلة تواصل اجتماعي ويطلع ياكل أثناء البث، ياكل ويشرب وما. يا جماعة حسوا على الناس اللي تعاني من الجوع، يعني اللي يشوف أخوانا اليوم في غزة وتكدس الآلاف من النساء والأطفال وكبار السن على الأكل اللي يوزع من شباك من بناية يعني مهدمة، يعني يوزعون لهم أكل وخبز وكذا والناس ما هي لاقية حتى يعني فتات يوكلون عيالهم. ذاك اليوم والله تابعت لي واحد شاب فلسطيني يقول احنا كل يوم الصبح شباب، ولد شباب ومعاه صديقة، يقول كل يوم الصبح نطلع من البيت نتمشى بين هالخرابات في غزة المساكين والوضع تعرفون، يقول نطلع واحنا على لحم بطنة، يعني ما ناكل ولا نشرب ولا عندنا شيء ناكله، يقول نتجول ساعة ساعتين ثلاث نشوف يمكن نحصل شيء ناكله، ما حصلنا خلاص نرجع على وقت الظهر ما عندنا إلا زيت وزيتون وعندنا شوية من الزعتر أو يعني اللي يطلعونه من عندهم من محاصيلهم اللي ممكن يتم الاحتفاظ فيه لفترة طويلة. الناس فعليا بدأت تموت جوع، الدمار واصل بشكل مرعب والله العظيم في هالبلدان، في الآن في غزة وفي لبنان والله يستر على باقي الدول. فأرجوكم حالكم ما تظهرون يعني بعض السلوكيات اللي تخلي الفقير المسكين يتحسر أو الجوعان يتحسر. كل يوم طالع لي أمامك وجبات وفي أفخم المطاعم وتأكل وتأكل وتأكل وتأكل، الله يخرب بيتك شن مشفح انت أكل يا أخي، حرام عليك، حس معاناة الناس، يعني ما نبيك تساعدهم الله يكفينا شرك، بس احترم شوي، احترم الحالات الإنسانية والوضع اللي صاير الآن. خلال هاليومين الماضيين في قصة صايرة في تركيا، وقصة غريبة بصراحة، هي عصابة اكتشفوها في اسطنبول في منطقة اسمها بيوك جكمجة. العصابة هذه شنو شغلتهم؟ شغلتهم استهداف المواليد الجدد، بسبتهم توفى أكثر من 12 طفل حديث الولادة. شلون وليش أنا بفهمكم؟ العصابة تزعمها دكتور يعني طبيب أطفال اسمه أفراد ساري، هذول اللي يشتغلون تحته مجموعة كبيرة من الأطباء والممرضين والممرضات ورجال الإسعاف والطوارئ الطبية وموظفين الاستقبال في المستشفيات، يعني مسوي جيش من الكادر الطبي. يساعدون على شنو؟ يساعدون على استدراج أهالي المواليد الجدد خصوصا الإسعاف. أي وحدة تدخل أي مستشفى في تركيا تلاقي لها واحد من أفراد العصابة، دكتور أو ممرضة، تقول له أنت إذا تخلي ابنك هني راح يموت، لازم تنقلينه للمستشفى الفلاني عند منو؟ عند فرات ساري. وأول ما توصل عند فرات ساري هو عارف أن هذه ضحية جايبينها الزباين اللي عنده، يقول له الولد هذا لازم يدخل للعناية الفائقة، لأن وضعه جدا تعبان وشكله راح يموت. وتعرفون أغلى شيء عند الإنسان عياله. هالمساكين من عائلات بسيطة لكن يضطرون إنه يدخلون عيالهم إلى العناية عنده. وهو طبعا حاط مجموعة من الأطباء والممرضات على هالقسم، قسم العناية، يكتبون تقارير كل يوم بأن هذا الابن أو البنت اللي تو حديث الولادة يجب أن يعني يبقى عندهم في هالجناح هذا لأسبوعين ثلاثة، وإذا خلصوا الأسبوعين ثلاثة يقول لا يجب أن يجلس لبعد هم أسبوعين ثلاثة، وتكاليف باهظة الثمن، فيقومون العوائل يقترضون وحالتهم حالة خوفا على عيالهم. المصيبة أن من بين هالمواليد توفوا 12 طفل. ليش؟ علشان لحد يكتشف أن أساسا هذا الطفل موجود في العناية المكان اللي أساسا ما يحتاج أنه يكون فيه، لأنه ما هو مصاب في مرض يحتاج للعناية المركزة أو يحتاج إلى الرعاية المباشرة أو للخدج أو هم منفلمين على الأسرة، يقعدون عيالهم عندهم علشان يأخذون عليهم، تعرفون الخدج ومستشفى خاص ويدفع تكاليف، فالأرباح كانت تهل على رئيس العصابة اللي هو فرات ساري هذا. وذاك اليوم واحدة من أهالي هالأطفال هي اللي كانت بداية اكتشاف الجريمة، راح تبلغت السلطات الأمنية وسجلت قضية وقالت أنا شاكة في الموضوع، وحتى لما رحت الدكتور فلاني قال لازم يدخل للعناية، لكن أنا عندي أقارب من الأطباء وكذا، استعانت بأقاربها قالوا لا الولد ما يحتاج، ليش قالت هذه التقارير. هني كانت بداية الكشف عن التلاعب في التقارير الطبية. استدعوا فرات ساري، لما حققوا عنده في سجل المواليد، ولا عنده كثير مواليد في المستشفى وخصوصا في القسم هذا مال العناية، ولا واكتشفوا انه يعني مئات الأطفال عنده، وعنده طاقم كبير فقط للعناية بالأطفال، وفي منهم جلس لأشهر، وفي 12 وفيات، وفي شو السالفة، واكشفوا على الأطفال، ولا أصلا من المفترض أنهم ما يجلسون يعني يروحوا مع أهاليهم، ما فيهم شيء، ليش حاطوا مني، ليش حاطه في الخدج، ليش حاطه وهني انفتحت أبواب الجحيم على هالدكتور. شوي شوي استدعوا اللي اشتغلوا معاه، واحد يبلغ على الثاني، واحد يبلغ على، قالوا لا يبقى أصلا يعني في واحد من كادر الأطباء اسمه تاشجي، هذا تاشجي راح شهد ضد ساري. ايش قال؟ قال أصلا في بعض الأولاد يطلب من عندنا الدكتور فرات ساري ان نهمله بشكل متعمد علشان يموت، لان ما منه فايده، او لان اسرته مثلا تقاعست عن دفع التكاليف، او الخوف من ان اهله ياخذونه ينقلونه الى مستشفى اخر ويكتشفون بعدين ان كل الاجراءات اللي احنا قمنا فيها كانت غير صحيحه، فكان في قتل متعمد للاطفال. يخرب بيتك كل هذا علشان فلوس؟ لا، وفوق هذا شنو؟ يوم بدأ التحقيق معاه ويقوم هذا الحبيب فرات ساري الدكتور شايف نفسه، ويتصل على المدعي العام اللي ماسك القضية، قال شوف أنا مستعد إني أدفع لك المبلغ اللي تبيه مقابل أنك تسكر الموضوع وتنطمع السالفة، لكن إذا حاولت أنك تستمر في هالقضية أنا راح أقتلك. من سوء حظ هالدكتور أن المكالمة كانت مسجلة، احنا صارت عليه قضية ثانية، قضية تهديد مدعي عام، وان كانوا عارضين عليه 100,000 دولار، لكن بعدين المدعي على طول بلغ وكذا وكبرت السالفة. المهم لقوا اللي متورطين مع ساري او فرات ساري 9 مستشفيات، هذول اي واحد يجيب ولده يحولونه على فرات ساري، يعني 9 متورطين معه. شوف شوف شوف العصابة اللي عنده كان مسيطر على المستشفيات. المصيبة ان هالمستشفيات من اكبر المستشفيات الموجودة في اسطنبول، 9 سكروها ولا، والتحقيق لسه. يعني هذا اللي عرفوا انه في 12 طفل اقتلوهم بشكل متعمد، في اطفال وبدوا يستدعون اهاليهم والمستشفيات، وبدا لا قالوا حتى الطوارئ الطبيه، الاسعاف لما ياخذ واحد ويشوف معاه طفل على طول ينقله الى مستشفى اللي فيه فرات ساري، ويقول لا ضروري لازم ولا الولد يموت. طبعا الواحد يقول ولدك يموت مسكين يخاف يصدق. المهم القصة كبيرة جدا، الله يكفينا شرها البشر اللي هدفها فقط المال ولا حاسة في هالآباء والأمهات اللي ممكن يموت قهر على ولده ولا على بنته. طبعا هذه ما هي قصة الليلة، قصة الليلة فيها غرابة حصلت عام 2023 في محافظة إب اليمنية في قرية اسمها الميادين. اسمع السالفة وركز لأنك شوي راح تحتاج إلى الاستيعاب في العلاقة بين الضحية والقاتل. في شاب اسمه محمد وعنده صديقة اسمه جاسر. محمد ماخذ اخت جاسر وجاسر ماخذ اخت محمد. حلو الكلام، حلو الكلام. محمد متزوج اخت جاسر من 9 أشهر قبل وقوع الحادثة، والحين جاء دور جاسر انه يتزوج اخت محمد. حلو حلو، اتفق وياها على موضوع حفل الزفاف ومتطلبات العرس من شبكة وذهب وزفة، وتبي المطربة الفلانية وتبي زينة وتبي كذا، وزادت عليه لكن قالت تستاهل والبنت جميلة وهو يعني بخاطرة يعني. المهم تم حفل زفاف كان الكل يسولف فيه. جاسر دفع اللي وراه واللي قدامه على هالزفاف، وانتهى الحفل على خير. ودخل جاسر مع زوجته الى غرفة النوم، وانتم دائما تشوفون في الافلام يعني والمسلسلات اللي تدخل العروسة قاعدة ومتغطية ومستحية والزوج جنبها ويحاول انه يفاتحها، يعني لحظة تعارف، يعني تعارف الحقيقي يعني الحياة. فراح أحط لكم مقطع يتكلم عن هالقصة، وهو مقطع تمثيلي لكن يتكلم عن القضية اللي أنا أسولف فيها، راح أحط لكم في الإنستغرام وشوفوه. جلس جاسر جنب زوجته متغطية ومستحية ومتزينة، هي طبعا يبي يرفع الغطاء عنها، قالت لا لو سمحت. قال لها شنو؟ قالت اشتي الفتاشة. قال لها شنو؟ قالت الفتاشة حالي حال البنات. قال لها حاضر. قام وعطاها 50,000 ريال وتقوم عليه قيامته، وتقعد تصارخ وتسبه وتغلط. بسم الله انجن جاسر، ايش فيك يا مره صاير كذا؟ انا تعطيني فتاشة 50,000؟ شنو الفتاشة؟ بفهمكم اياها، يمكن بعضكم مفاهمه. في عادة عند بعض جدا يعني بعض القبائل في اليمن، وكانت موجودة في بصراحة دول الخليج، لكن يعني بطريقة أخرى راح أفهمكم إياها، بحيث أن يعني الرجل في ليلة الدخلة اليوم الثاني الصبح مفترض أن الزوجة تلقى يعني مبلغ من المال تحت الوسادة، كانوا في بعضهم يسوون الحركة هذه نفس الطريقة، لكن هم عندهم القبائل هذه اللي أقصد أنا بعض القبائل هذه اللي في اليمن شيء يسمونه فتاشة، يعني يفتش عن وجهها أو إنه يعني يكشف عن وجهها، الفتاشة بفلوس. فهي كعادة، لكن بعد مرور الوقت وكذا صارت كأنها يعني كأنها حق مكتسب للمرأة، وشيء تفتخر فيه المرأة بكرة عند أهلها وعند صديقاتها، والله أنا عطاني فتاشة المبلغ الفلاني، وتكشخ عليهم. وفي بعضهم اللي ما يعطيها زوجها الفتاشة أو ترضى وتسكت أو تنحرج وكذا، بكرة يعني أهلها يسألونها ها كم عطاك فتاشة، تقول ما عطاني، اللي يزفها واللي يغلط عليها واللي يشعر بالإهانة، أن يعني هذا كنوع من عدم التقدير للمرأة، هم هذا اللي في بالهم طبعا. المهم قالت له شنو 50,000؟ أنا تعطيني 50,000؟ والله إنك ما تستحي. قال يا بنت الحلال يعني هو ما هو شيء ملزم أصلا موضوع الفتاشة هذا، وأنا أعطتك 50,000 من باب المجاملة يعني، ولا هو مو ملزم لي. قالت له لا ملزم وأكيد وأنا مالي تقدير وأنا. قال لها عاد شوفي ترى أنا أدري إن أخوك لما تزوج أختي عطاها فتاشة 50,000، يعني أنت كم تبين؟ قالت أنا ما أرضى بأقل من 200,000 ريال يمني إنك تعطيني فتاشة. هذا كان ترى 2013، أعتقد المبلغ كان أكثر يعني له قيمة أكثر من الآن. قال لها 200,000 يا بنت الحلال، حفل الزفاف هذا كلفني بلاوي، والله تسلفت وحالتي حالة علشان أتزوج، واستحيت أتكلم قدام الناس ولا أحد يضحك علي يقول هذا يعني مقدم على الزواج وما عنده فلوس، وسويت وعزمت وجبت وحطيت، وبعد أنت الحين تبين بعد فلوس؟ قالت لا نعم تبي تبي، ما تبي كيفك. قال يعني شو كيفي؟ قالت يعني ما تقرب مني. قال أقرب منك غصبا عليك عاد، يلا ذرف يلا. المهم سوى له مشكلة معاها وكذا، وغصبا عليها يعني رضت بالأمر الواقع وسكتت. اليوم الثاني الصبح بدت هم نفس الموال، يلي ما تستحي يلي كذا، أنا شو أقول حق أهلي فشلتني، أنت مو كفو أنت كذا أنت، وصارت مشكلة وياها. اليوم الثاني نفس الموضوع، اليوم الثالث نفس الموضوع، وكبرت السالفة، وهو كره هالعيشة هذا، قالها بدايتها هذه بدايتها، وهذه همها بس الفلوس، وأنا من ويلي ما تقدر حياتي ما تقدر. قال لها والله اللي تسوين اللي تسوينه، وأنا من اليوم وطالع راح أحاسبك على ريال، إذا أنت يعني تفكير كله بالفلوس أنا أعلمك. قالت له طلقني. قال شنو؟ قالت طلقني. قال لها والله لو انك تبوس كوعك. هذا عندنا مثل يعني تبوس كوعك يعني من المستحيل، في احد يبوس كوعه؟ مثل يقول لك البقره تحج البقره على قرونها، في بقره تقول ما يعني فاهم شلون؟ قال لو تبوسين كوعك اني ما طلقك. قالت ماشي انا علمك. وتقوم هالبنت أو تتصل على أخوها منو؟ محمد. محمد ماخذ أخت جاسر. قالت يا محمد الحق، أنا تهنت وأنا أصبحت يعني مستضعفة في هالبيت، وهذا رجل سيء وبدأ يهيني، وحتى يوم ليلة الدخلة ما عطاني حق الفتاشة وصار يغلط علي، وقامت تحرض أخوها، يعني صورت الموضوع لأخوها إن كأنه اغتصبها والليلة بصراحة يقولكم ياها، قالت غصبا علي. انجن محمد، حتى لو كان هذا أخو زوجته، ما يسوي بأختي كذي. أو ياخذ سلاح. عمه شاف إيش فيك؟ إيش عندك ماخذ سلاحه؟ رايح أتفاهم مع زوج أختي اللي من أول ليلة وهو يهينه. شلون؟ قال أي نعم هذا اللي صار. سوى فيها كذا كذا كذا كذا. هذيك مهولة الموضوع طبعًا. وهذا فارد أمه. ويروح مع أمه. أول ما وصل إلى بيت أخته أو بيت زوجها جاسر ويبدأ كنوع من التخويف يطلق النار على البيت رشاش وطلقات طا طا طا طا طا طا. وواحدة من هالطلقات تخترق الحيط وتصيب امرأة كانت جالسة داخل البيت. هذه المسكينة جاية زيارة إلى بيت أهلها. هذه أخت جاسر وحامل توها متزوجة وحامل بشهر رابع أو خامس تقريبا يعني. وجاية زيارة ولا هالطلقة اللي تجيها وين في الرأس وتموت على طول. البيت ضج بالصراخ. طبعا محمد وعمه برا. لما أطلق النار ما كان كان بيخوف يعني بيسوي يعني إنه بيخرعهم ما يدري إنه واحدة من طلقات اخترقت الحيط. تعرفون بيوتهم ما هي يعني مسلحة وكذا. أنا أقصد المكان هذا اللي صارت فيه الواقعة. أو يطلع جاسر من البيت بعد ما شاف أخته انقتلت وسمع اطلاق النار برا البيت وخذ سلاحه وطلع برا عند الباب يبي يشوف منو هذا اللي قتل اخته. ولا هذا محمد زوج اخته معاه عمه. الحين على فكره محمد قتل منو؟ اخت زوجته وهي كذلك اخت زوج اخته. تبي تعقدون كيفكم؟ راجعوا معي. محمد اللي أطلق عليها النار هذه المرأة هي أخت زوجته وكذلك تصير أخت زوج أخته. وجاسر لما طلع برا شاف محمد. محمد شنو يقرب له؟ محمد أخو زوجته وزوج أخته كذلك مو المقتولة أختها الثانية. وينجن جاسر وبدأ يطلق النار على محمد وعلى عمه ويقتل محمد ويصيب عمه بعدة رصاصات لكن كان لا يزال على قيد الحياة. أهل القرية سمعوا هالصوت يوم راحوا ولا محمد مقتول في الشارع وجنب عمه ينزف في حالة خطرة وداخل البيت في امرأة مقتولة. بلغوا سلطات الأمنية جو ورفعوا الجثث للطب الشرعي ورفعوا جثة المصاب للمستشفى وألقوا القبض على جاسر. تعال يا جاسر ايش اللي حاصل؟ قالهم والله انا ما كنت ادري لكن بعدين استوعبت بأن محمد اختم تصل على اللي هي زوجتي على موضوع الفتاشة وجاي معصب ويبي يفرض عضلاته علينا وقام يطلق النار على البيت وقتل واحدة من خواتي وهذه المسكينة جايتنا زيارة وأنا ما تمالكت نفسي. أول ما طلعت وشفت أمامي أطلقت عليه النار وقتلته وكنت بقتل اللي جنبه. أنا ما أدري هو مشاركة ولا لا بس ما أدري. بعدين عرفت أن هذا عمه. صارت مجزرة على شنو؟ على فتاشة على سوالف حريم والحمد لله أنها انتهت يعني لكن باقي يعني في منها يعني لا زالت وفي كثير من العادات اللي ما لها داعي. والله أنا اكتشفت من فترة أنا مو متعمق بهالسوالف يعني السوالف اللي يطلبونها الحريم في الأعراس لكن انصدمت أن كل الأعراس أصبحت يعني مكلفة بشكل مخيف صراحة. تسمعون أنتم عن يسمونها الدزة وتسمعون عن هذا طبعا المهر هذا احنا خاصين منه، انا اقصد الدزة، وبعدين شيء اسمه الاستقبال، استقبال كتب كتاب، استقبال احنا نسميه ملتشة، استقبال للبنت، استقبال للولد، بعدين عرس للبنت، بعدين عرس يا الله شاء الله الله يعين الله يعين والله العظيم. الرجل اللي بيتزوج صراحة شنو ليش ليش يعني احنا اول هو يعني سنوات طويلة وانا اسمع كثير من الدول تطالب يعني المجتمع ما يعني يطالب بتخفيض المهور. احنا الحين غريت سلمنا على المهور، طلع لنا غير المهور. يعني المهر هذا شيء والتكاليف شيء اخر. يعني المهر والله حتى يمكن الان ما يجي 20% من التكاليف الباقي، يعني من الدزة او الهدايا او الحفلات او الحجوزات او الله يعين. لكن نرجع الى قصة جاسر ومحمد، تم احالته للمحاكمة واصدروا عليه حكم الاعدام. عمه طبعا نجا من الموت وهو ما كان له ذنب، كان يحاول يهدي ولد اخوه وذاك اللي اطلق النار. وهذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.